الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك الصلاة اختيار فاسد بأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وجئنا إلى الفصل التاسع، وهو بعنوان المفاسد المترتبة على القول بأن الإيمان هو الشهادة والإقرار فقط، وأن ترك العمل لا ينقض أصل الإيمان. هذه جملة من المفاسد التي ترتبت على اعتقاد المرجئة. أولا، إعطاء المنافقين السلاح لهدم الإسلام. إعطاء المنافقين أعظم الفرص لاجتثاث الإسلام وإبادته والتسلط عليه، فإن عدم اعتبار الأعمال الظاهرة وخاصة الصلاة شرطا للإسلام يجعل المنافق حرا من ألا يصلي أو يصوم أو يزكي أو يظهر شيئا من الإسلام، وهو مع ذلك في مأمن أن يصفه المسلمون بالكفر أو ينسبوه إليه أو يجروا عليه أحكام الكفار، بل تجري عليه أحكام المسلمين، فيتولى أعظم الولايات عندهم كالولاية العظمى. الولاية العظمى الخلافة يعني، أو الإمام الأعظم، والولايات الأخرى إمارة وقضاء، ويتزوج من نساء المسلمين ويصر على عوراتهم، بل ويستطيع أن يفعل كل الكفر وهو يدعي أنه مع ذلك لا يفعله اعتقادا، وفي كل ذلك يعامل معاملة المؤمن بزعم أن عنده أصل إيمان، وهذا يؤدي إلى اجتثاث الإسلام وإبادته. فهذه المفاسد إيش معنى، إيش اللي يترتب لو قلنا بس فقط إن الإيمان هو قول اللسان وإقرار القلب؟ رتب عليها خلاص، إن أي منافس يقول أنا مسلم يشهد بلسانه ويقول أنا بقلبي مسلم ويفعل كل أنواع المكفرات بعد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يكفره، يقول أنه خلاص يشهد بالإسلام وتجري عليه أحكام الإسلام ويفعل كل شيء، يتولى الولايات الكبرى، يفعل كل أنواع الكفر ولا يعني يعامل على أنه من الكفار. والخلاصة أن أصحاب هذا القول اللي هم المرجئة يقدمون للكفار المنافقين أعظم خدمة، ويسرون مهمتهم في إبطال الدين بأن يقولوا لهم لا عليكم إذا لم تصلوا أو تزكوا أو تحجوا أو تصوموا أو تقوموا بأي عمل من أعمال الإسلام، بل ولا عليكم أن تعملوا بالكفر كله فتحكموا بغير ما أنزل الله، تبدلوا الشرائع، تقتلوا المسلمين، توالوا الكافرين، وتضربوا بيد من حديد على كل مظهر للدين، فإنكم مع ذلك تظلوا مؤمنين ومسلمين، ومن كفركم فهو من الكافرين، بل وأنتم يوم القيامة عتقاء أرحم الراحمين. ولهذا سهل هؤلاء المرجئة مهمة المنافقين، فبعد أن كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام تقية وخوفا، فيصلون مع المسلمين ويجاهدون معهم وتؤخذ منهم الزكاة رغما عنهم وينفقون وهم كارهون، إذا بهم يأمنون أن يكشف نفاقهم ويعرف كفرهم، فإنهم وإن لم يصلوا قط فهم مسلمون مؤمنون، وإن لم يعملوا شيئا قط من أحكام الإسلام يظلوا مؤمنين، بل وإن أظهروا كل أنواع الكفر فهم ما زالوا مؤمنين عند المؤمنين ما داموا أنهم يقولون قولا بألسنتهم إنهم مسلمون، فانظر أي بلاء جر هؤلاء على الإسلام، وانظر كيف أراد هؤلاء المرجئة أن يبطلوا كلام الله في المنافقين الذين لا استدلال عليهم إلا بعملهم الظاهر، يعني لا يستدل على المنافق إلا بعمله الظاهر. فالمنافقون لا يعرفون إلا بتأخرهم عن الصلاة وإبطائهم عن الجهاد ولمزهم وغمزهم بالمؤمنين وتحريفهم للكلم عن مواضعه وموالاتهم لأعداء المسلمين وكذبهم وإخلافهم العهود وخيانتهم الأمانة وفجرهم في خصومتهم مع المؤمنين. وإذا فعل المنافقون بعض ذلك عرفوا بالنفاق، وأخذ المسلمون منهم الحذر، وميز المؤمنون صفهم عن صفهم، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع القاعدين، فقعدوا مع الخالفين. وجاء هؤلاء المرجئة المعاصرون على درب إخوانهم السابقين فقالوا بل من يشهد أن لا إله إلا الله ودعا الإسلام فإنه يكون مؤمنا عنده أصل الإيمان، وإن ترك كل ما أمره الله به من الفرائض والواجبات والمستحبات وفعل كل ما نهاه الله عنه من الخبائث والمنكرات. سبحانك هذا بهتان عظيم وكذب وافتراء على الله رب العالمين. هذا أول أمر من المفاسد. المفسدة الثانية نقض الأحكام التي تأمر أهل الإسلام بالحكم بالكفر على من أظهر الكفر. من أعظم مفاسد هذه العقيدة أعني القول بأن من شهد بلسانه أنه مسلم وأقر قلبه بذلك فهو مؤمن، هذا كلام المرجئة، وإن لم يأتي بأي عمل من أعمال الإيمان الظاهرة لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا، بل ومن فعل كل المكفرات والمنكرات إذا لم يعتقدها. أقول من مفاسد هذه المقالة أيضا أن الأحكام التي أمر الله أهل الإيمان أن يجروها على الناس في الظاهر تبطل، فمن ذلك قتال من لم يظهر الصلاة. فعن حميد قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلى. الحديث هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير باب دعاء الناس إلى الإسلام والنبوة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل من تزوج امرأة أبيه وأمر أن يخمس ماله فقتله قتلة الكافر ولم يورث ماله ورثته وإنما جعل ماله غني. أسأل أن تزوج امرأة أبيه وهذه محرمة في الدين، أما هذا على فهذا عمل ظاهري، ممكن يقول أنا لا والله ما أدري ما أعرف، لكن أمر النبي أمر بأن يقتل وأن يخمس ماله، يخمس ماله أن يغنم غنيمة، يعني غنيمة مال الكفار ويوزع على المسلمين، وذلك لأنه عمل هذا الكفر الظاهر. وعلى هذا سار أصحابه من بعده فقاتلوا وقتلوا من تمالأوا على منع الزكاة وقاتلوهم قتال الكفار، وكذلك أجمعوا جميعهم على كفر تارك الصلاة واتفقوا على وجوب قتله، وسار أئمة الإسلام على ذلك فقتلوا كل من أظهر مكفرا، وأفرد المسلمون بابا في الفقه لحكم المرتد والزنديق. فالمرتد من فعل مكفرا لا مسوغ له فيه أو ارتد عن دين الإسلام إلى دين آخر، والزنديق من قال في الإسلام مقالة الكفر وإن ادعى أنه مسلم. والخلاصة أن إجراء أحكام الكفر على من جاء بمكفر ظاهر لا تأويل له إلا الكفر قد جاء به القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة. وجاء هؤلاء فأرادوا نقض هذا الأصل الأصيل الذي هو باب لحراسة الدين وبه يتميز صف المسلمين عن صف الكافرين، فأرادوا هدم هذا الأصل وإزالة هذه الحراسة للدين، وفتحوا الطريق أمام جميع الكفار والمنافقين ممن يقولون قولا بألسنتهم لا تصدقه قلوبهم، فيزعمون أنه لا يشترط لصحة الإيمان عمل ظاهر غير النطق بالشهادتين، وأن هذا الأصل لا ينتقد بترك صلاة ولا زكاة ولا حج ولا بأي عمل من أعمال الكفر ما لم يعتقده فعله. وبهذا يستطيع أي كافر أن يقوم بهدم الإسلام فيحل كل المحرمات ويحرم ما شاء من الواجبات والمباحات، وليس عليه إلا أن يدعي لسانه أنه من أهل الإسلام فلا يكفر بذلك ولا يخرج من دائرة المسلمين. هذا حسب يعني ما قالت هؤلاء المرجئة. الأمر الثالث من المفاسد، هل أخطأ الصحابة في قتالهم لمنع الزكاة وإجماعهم على كفر ترك الصلاة؟ يلزم من قول المرجئة أن الصحابة لما قاتلوا يعني مانع الزكاة وأجمعوا على كفر ترك الصلاة أنهم أخطأوا، لأنهم الآن عاملوا ناس بأنهم كفار وهم ليسوا كفار. من لازم قول المرجئة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأوا في قتالهم مانع الزكاة قتال الكفار والمرتدين وفي إجماعهم على كفر تارك الصلاة، ومن ذهب هذا المذهب فقد خالف إجماع الأمة وفرق جماعة المسلمين، لأن الآن فرق جماعة المسلمين المسلمين كلهم أجمعوا على هذا الأمر، أجمعوا على قتال تاركي الزكاة وكذلك أن تارك الصلاة كافر خارج من الدين. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذه ثلاث مفاسد.